ونشهد أن محمدا عبده ورسوله، أدى الرسالة وبلغ الأمانة ونصح الأمة، وصلوات الله وسلامه عليك يا سيدي يا رسول الله، وعلى من تبعك بإحسان إلى يوم الدين. وبعد، أبدأ محاضرتي هذه بأن أدعو بجمعية الإصلاح التي مكنتني من اللقاء بهذه الوجوه، ومن أراد أن يزيل في العطاء فليقل جزاك الله خيرا. فجزى الله من حضر ومن حضر لهذه المحاضرة خيرا. والشيء الثاني، كم يثلج صدري ويبرد نفسي أن أرى مثل هذه الجموع المقبلة على الله التي تريد أن تتعرف على دينه. محاضرتنا أثر الحركة الإسلامية في العالم الإسلامي بالذات وفي العالم أجمع. وقبل أن أبدأ محاضرتي لابد أن أقدم بحقائق يغفل عنها كثير من الذين يخططون لحرب هذا الدين. الحقيقة الأولى أن هذا الإنسان مخلوق لله عز وجل، ومنهاجه هو الكفيل بسعادته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى، ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا، ونحشره يوم القيامة أعمى. الحقيقة الثانية أن قوة الله عز وجل أكبر من واقع الأرض. قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض وما لهم فيهما من شرك وما له منهم من ظهير. الحقيقة الثالثة أن العبد المؤمن ثقيل في ميزان الله عز وجل، عزيز من عزة الله عز وجل، قوي بالله. أليس الله بكاف العبد؟ ويخوفونك بالذين من دونه، ومن يضل الله فما له من هاد، ومن يهد الله فما له من مضل. أليس الله بعزيز ذي انتقام؟ ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله. قل أرأيتم ما تدعون من دون الله إن أرادني الله بضر هل هن كاشفات ضره، أو أرادني برحمة هل هن ممسكات رحمته؟ قل حسبي الله عليه يتوكل المتوكلون. ولذلك فإن الله عز وجل أغرق الأرض بكاملها من أجل حفنة دخلت السفينة مع نوح عليه السلام، وفي بعض الروايات أنهم لا يتجاوزون 12 شخصا. الحقيقة الرابعة أن الحق ضارب جذوره في أعماق الفطرة، وأن الدنيا والآخرة مبنية ومقامة على الحق، وأن هذا الدين نزل ليتجاوب مع الفطرة التي فطر الناس عليها، صبغة الله، ومن أحسن من الله صبغة. فأقم وجهك للدين حنيفا، فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله، ذلك الدين القيم. ولكن أكثر الناس لا يعلمون، ولذلك مهما غوريت هذه الفطرة سرعان ما تنتقض وتتجاوب مع هذا الدين، وتنقض عن كاهلها الغبار والركام الثقيل. الحقيقة الخامسة أن النصر للمؤمنين والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد، في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد، ثم ننجي رسلنا والذين آمنوا، كذلك حقا علينا ننجي المؤمنين. إن الذين كفروا ينفقون أموالهم ليصدوا عن سبيل الله، فسينفقونها ثم تكون عليهم حسرة ثم يغلبون، والذين كفروا إلى جهنم يحشرون. والحقيقة السادسة أن هذا الدين سيعود إن شاء الله مرة ثانية إلى البشرية، وأن راية لا إله إلا الله ستضلل المعمورة مرة أخرى، والله وعدنا بهذا، ورسوله صلى الله عليه وسلم نطق بهذا، فقال تعالى: هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. من هذه الحقائق يمكن أن نبني محاضرتنا، ويمكن أن يبنى العمل الإسلامي كله من خلال هذه القواعد التي تمثل نواميس للحياة الإنسانية والكونية في الدنيا وفي الآخرة. لا يمكن أن نفهم أثر الحركة الإسلامية دون أن نفهم حالة العالم في القرنين التاسع، أواخر القرن التاسع عشر وأوائل القرن العشرين، قبل أن تبدأ الدعوة الإسلامية تؤتي ثمارها ممثلة بأناسية من لحم ودم يدبون على الأرض فيعيدون الثقة بهذا الدين مرة أخرى. في أوروبا وفي المنطقة، في أوروبا ضربت الكاثوليكية على يد الثورة اليهودية الفرنسية عام 1789 بعد تخطيط طويل، وخاصة في التسع سنوات الأخيرة التي رعاها المحفل الباريسي من 1780، المحفل الماسوني الباريسي من 1780 إلى 1789، كان من فلاسفتها ومن أبطالها فولتير وروسو وميرابو وأوريليان وغيره. وسقطت الأرثوذكسية على يد الثورة البلشفية، اليهودية كذلك، سنة 1917 ورفعوا شعار الدين وفيون الشعوب، وأما أولئك فرفعوا شعار الحرية في كل شيء، انطلاق من الدين والأخلاق والقيم والمثل، لا نريد وصاية من أي نظام سماوي أو رباني. هربوا من الكنيسة وهربوا أثناء هربوا من الله عز وجل أثناء هروبهم من الكنيسة. وسقطت الخلافة الإسلامية ابتداء من إسقاط السلطان الصالح عبد الحميد في 27 نيسان سنة 1909، بعد أن راودوه طويلا، راودته اليهودية العالمية طويلا وقدمت له الإغراءات الكثيرة 150 مليون جنيه دينار ذهب من جيبه لجيبه الخاص، أن يبنوا له أسطولا، أن يقيموا له جامعة عثمانية في القدس، أن يدافع عن سياسة عبد الحميد في أوروبا. فكان جوابه البسيط الذي يمثل عن نفسيته الإسلامية العميقة: إن هذه الأرض قد أخذها المسلمون بالدم، ولن تؤخذ مرة ثانية منهم إلا بالدم. إن قطع عضو من أعضائي أحب إلي من أن تقطع فلسطين من أرض المسلمين. ولا زالت الوثيقة بالزينكوغراف وهي موجودة في الكتب، ولا زالت على حقيقتها موجودة حتى ورثت السلطان عبد الحميد. وقضية مهمة هي مؤتمر بان عام 1897 الذي أقامته اليهودية العالمية بعد أن نظمه هيرسل الصحفي النمساوي اليهودي، وانبثقت عنه البروتوكولات التي استطاعت روسيا أن تأخذها ويترجمها سيرجي نيلف سنة 1904 ونشرت في العالم، وطرحت النظريات التي تضلل البشرية، طرحت نظرية داروين في البيولوجيا 1859 وضع كتابه أصل الأنواع، و 1871 أصل، طرحت نظريات ماركس في الاقتصاد 1848 المنافسة ورأس المال، طرحت نظريات فرويد بعد 1895 في علم النفس، طرحت نظريات ليفي بريل في علم الأخلاق، نظريات الأديان المقارنة التي قدمها فريزر، ونظريات في علم الاجتماع قدمها دورتايم، وكل هؤلاء من اليهود. وجاء في البروتوكول الثاني: نحن الذين رتبنا، لا تحسبوا أن كلماتنا تصريحات جوفاء، نحن الذين رتبنا نجاح داروين، وإن فرويد منا، وإن نيتشه منا، وإن ماركس منا، وسنبقى ننشر آراءهم لما نعلم من أثرها الهدام على الفكر الأممي. وأخيرا هربت أوروبا من الله، وهربت من قشرة المسيحية التي كانت تضللها، فلاقت ما لاقت من ولات ودمار وضلق وحيرة وقلق نفسي وتمزق عصبي وغير ذلك مما تعانيه الآن. أما في الشرق، فلقد وضع للشرق مخطط طويل ينبثق من البروتوكولات التي انبثقت عن مؤتمر 1897 مؤتمر بان اليهود. وأول قضية وضعوا في ذهنهم إفساد الجيل عن طريق التعليم، وسلطوا الأضواء على مصر كمركز للثقل في العالم العربي سكانيا وثقافيا وسعة أرض وبما فيه من الأزهر وغير ذلك. وتولى المعتمد البريطاني كرومر عملية الإفساد، ويقول في كتابه نيو إيجيبت مصر الحديثة: الإسلام مناف للحضارة ولا يتقدم المسلمون حتى يترك القرآن والإسلام. وحمل تعاليم كرومر لطف السيد الجريدة وصحيفة المقطم، يقول الدكتور سامي النشار ملخصا هدف كرومر، قال: لقد أعلن كرومر عند قدومه إلى مصر أنه يريد أن يهدم الأسرة الإسلامية والكعبة والقرآن. وجاء كرومر برائد إنجليزي اسمه دوغلاس دلوم سنة 1887، ثم وظفه أولا في المدارس الثانوية، وأخيرا نقله سكرتيرا إلى وزارة المعارف سنة 1897، وفي سنة 1906 وضعه مستشارا لوزارة المعارف، وكان هو وزير المعارف بالفعل. كان يرفع شعار متى توارى القرآن ومكة من بلاد العرب، عندها يمكن أن يتدرج العربي في سبيل الحضارة. ووضع المناهج بنفسه وأشرف عليها، وحذى العالم العربي حذو مصر التي تبعت أوروبا والتي خطط لها دينلوب وكرومر، وصارت العقول عقول الجيل في العالم العربي كلها إطارات لدينلوب. هنالك إطارات كوشك اسمها دينلوب تيارك إطارات دينلوب، وصارت العقول كلها إطارات لدينلوب. ألهوا الجيل بالسينما، الصورة العارية، المرأة، الاختلاط، وأعلنوا عن ذلك قائلين: إن غانية وكأس تفعل في الأمة المحمدية فعل ألف مدفع ونجم. ومتى مدت المرأة إلينا يدها فقد استطعنا أن نفوز بالحرام وندمر عندها المجتمع. واستطاعوا أن يسحبوا يد المرأة ويخرجوها من البيت، وتولى قاسم أمين وغيره من خلال المرأة المصرية الذي كتبه سنة 1901 أنكر فيه أن هنالك لباس شرعي، وأنكر فيه القيم الأخلاقية البسيطة التي جاء بها هذا الدين، أنكر كل خلق وقال إن الدين لم يأتي بهذا. إحياء التجمعات الجاهلية والنزعات القومية، وبدأوا يخططون وخططوا للقومية العربية، ورفعت شعارات القومية العربية في كل مكان، وأحييت الفرعونية في مصر. دفع روكفلر 2 مليون دينار لجنيه مصري من أجل إنشاء كلية للآثار الفرعونية والتاريخ الفرعوني، روكفلر اليهودي. بدأت أسماء رمسيس والأهرام ونفرتيتي وكليوباترا وغيرها تغزو كل مكان، وطبعا العالم العربي يلهث وراء مصر التي تزعمت النهضة الحضارية ولكن إلى أسفل. طبعا اختلط الشرق بالغرب عن طريق الجامعات، وهزموا روحيا وعقليا. هزم الشرق، ذهلوا أمام الحضارة الأوروبية، وعادوا إلينا غربيين أكثر من الغرب. طه حسين قائم أمين دفاع الطاولة، كلهم ينادون لأننا يجب أن نتبع الغرب بحلوه ومره بشره وخيره. هذا يقوله طه حسين في مستقبل الثقافة في مصر، يجب أن نقلد الغرب بحلوه ومره خيره وشره. ويقول أخيرا لأن الخير كل الخير في الغرب والشر كل الشر في الشرق، إن مصر لم تكن في يوم من الأيام شرقية، إنما هي غربية تابعة لحوض البحر المتوسط الذي هو بحيرة أوروبية. وبالإضافة إلى مناداته للحاق بالغرب، نادى كذلك بالفرعونية وصاح بأعلى صوته: لو وقف الإسلام بيننا وبين فرعونيتنا لنبذناه. وبدأوا يشككون بمصادر الحضارة، بمصادر هذا الدين، مصادر التراث، وأولها القرآن. يوم أن نعق طه حسين كذلك قال للقرآن، للتوراة أن تحدثنا عن إبراهيم وإسماعيل، وللقرآن أن يحدثنا عن إبراهيم وإسماعيل، ولكن هذا لا يعتبر مصدرا تاريخيا موثوقا، فضلا عن أن نصدق تلك القصة المخترعة التي هي هجرة إبراهيم إلى مكة، والتي ما هي إلا حيلة اقتصادية لجعل العرب يحجون إلى مكة، وكذلك هي وسيلة لإثبات النسب بين العرب واليهود. خرج الجيل، الجيل الذي وصفه زويمر زعيم المبشرين، لقد وضعنا يبشر، يقول للمبشرين سنة 1924: لقد وضعنا أيدينا منذ الثلث الأخير من القرن التاسع عشر على المناهج، فأنشأنا جيلا لا يعرف الصلة بالله ولا يريد أن يعرفها، ولا صلة له بالأخلاق، همه الشهوة والكسل، فإن تعلم فللشهوات، وإن جمع المال فللشهوات، وإن تسلم أسنى المراتب ففي سبيل الشهوات يجود بأغلى ما يملك. والذي الجيل الذي يصفه البروتوكول التاسع اليهودي يقول: لقد أنشأنا جيلا متعفنا فاسدا، جيلا متعفنا فاسدا بما لقناه من مبادئ ندرك زيفها التام، ولكن نحن الذين لقناه هذه المبادئ. والذي يقولون عنه كذلك: سنبقى ننشر آراء فرويد الجنسية على مثل ضوء الشمس حتى لا يبقى في نظر الشباب شيء مقدس، وتنهار الأخلاق في كل مكان، ونستولي على العالم وهو مقدر. أفسد الجيل، أفسدت المرأة، ضاع الأطفال في البيت، أخرج المرأة إلى الشارع عارية من كل شيء، بقي أمام اليهود الذين يريدون الاستيلاء أو إحكام القبض على العالم الجيوش، وخاصة في المنطقة، فحولوها إلى جيوش استعراضية لحماية الأنظمة الفردية الدكتاتورية، وكمموا الأفواه وسدوا الأنوف ومنعوا التنفس العميق، ويحسب على الإنسان نبضاته وحركاته ونبساته وإشاراته وهمساته. شيء واحد أفلت من أيديه، لم يحسبوا له حساب، وهو الحركة الإسلامية، والتي نبه إليها بإشارة بسيطة جيب هاملتون جيب المستشرق البريطاني، يقول عن التعليم: هذا هو السبيل لفرنجة البلاد الإسلامية وتغريبها، لا لقد كان التركيز قويا لإنشاء الطبقة التي تأخذ نهائيا بوجهة نظر لا سلطان للدين عليها، وحينئذ يمكن الجلاء عن أرضها وتسليمها زمام السلطة لأنها امتداد لفكر المحتل. ومدير الصحف، ويتكلم عن الصحافة كذلك، ومدير الصحف اليومية معظمهم من التقدميين، والصحف تتميز بنزعة علمانية غالبا. وإذا بقي الشر يسير على هذا المنهاج فإنه سينتهي إلى العلمانية لا محالة. إن التعليم عن طريق المدارس العصرية والصحافة قد ترك في بلاد المسلمين من غير وعي منهم أو من وعي قليل منهم أثرا جعلهم يبدون في مظهرهم العام لا دينيين إلى حد بعيد. إن العالم الإسلامي سيصبح خلال فترة قصيرة لا دينيا في كل مظاهر حياته، ولكنني أتخوف من شيئين. هذا جزء يضيف، أتخوف من شيئين، أتخوف من الحركات الإسلامية، وأتخوف من المعاهد الدينية. ولكن لم يكن يدور بقلبهم أن الحركة الإسلامية التي جاءت على قدر من الله عز وجل مع في ساعة العسر واستجابة لنداء الفطرة في هذا الطيب، ما كانوا يدركون أنها ستحبط مخططاتهم وترد عليهم كيدهم، ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين. من هنا يمكن أن نفهم بعد أن عرفنا الجاهلية التي عاشتها المنطقة الإسلامية بالذات، والغربة التي عانى منها أبناء هذا الدين خاصة في تلك الفترة المظلمة المدلهمة من أواخر القرن التاسع عشر وحتى الأربعينات من القرن العشرين. هذه الفترة تعتبر أشد فترات الإسلام غربة وأكثرها ظلمة في وجه الذين بقي في أعماقهم فطرة إنسانية أو إثارة بشرية. جاءت الحركة الإسلامية وطرحت نفسها على الساحة بعد سقوط الخلافة الإسلامية سنة 1924. فكر رجل اسمه حسن البنا بكيفية الخروج، ويقول عن في مذكراته: يشهد الله كم كنا من الليالي نسهر نفكر بحال المسلمين حتى يفيض بنا الحال الى البكاء، نسهر والخليون هجع، ماذا نصنع بحال المسلمين التي تركت. ويلهمه الله عز وجل بفكرة التربية الروحية والفكرية والجسدية لتقدم الإنسان المسلم المتوازن الذي يعيد للناس ثقتهم بهذا الدين. ولم تعنى في بداية الأمر الدوائر العالمية بمعلم الابتدائية، وكانوا يقولون في بداية الأمر: ما لا يعساه أن يصنع معلم الأولاد. ولكن وخلال فترة بسيطة وإذا بالفطرة تتجاوب مع هذا الدين، المنطقة كلها يجثم عليها، ثم الاستعمار الانجليزي او الاستعمار الفرنسي، وفي ليبيا يا إيطاليا، وفي شمال أفريقيا فرنسا، وفي المشرق هنا العربي بريطانيا وفرنسا، تقتسمان العالم الإسلامي. خلال فترة بسيطة بدأوا يشعرون أنهم يرون نماذج ليست كالنماذج التي عهدوها، ليست كالناس الذين عرفوهم من قبل ينادون بالإسلام، ولكن يأخذون بزاوية من زوايا الإسلام، فقهية أو روحية أو جهادية بدون روح، طرحت على الساحة نماذج أحسوا بثقلها يوم أن رأوها عيانا سنة 1948. وبدأت الصحف العالمية تنبه أنه في المنطقة عنصر جديد، النماذج التي كانوا يسمعون بها من خلال السيرة ويحسبونها ضربا من الأساطير أو نوعا من الخيال، عادت تواجههم على أرض الواقع تحمل السلاح وفي وجه الربيبة التي يريدون أن يزرعوها في أن يغرسوها في أعماق العالم العربي، في أعماق العالم الإسلامي، وهي اليهود. وبدأ اليهود ينبهون، وكتبت الصحف الغربية أنكم إن لم تتداركوا أنفسكم ستفاجئون بإمبراطورية إسلامية فاشية خلال هذا العقد، يعني في الأربعينات، تمتد من المحيط إلى الخليج. وبدأ اليهود يقولون نحن لا نواجه، لا نخشى الجيوش العربية، وإنما نخشى العصابات المتوحشة التي جاءت باسم الإسلام، نريد أن تنقذونا. ويقول دايان معقبا ونحن لن ندخل في معركة تصفية مع، سنكل إلى حكوماتهم تصفيتهم جسديا. اجتمع سفراء بريطانيا وفرنسا والقائد بأعمال السفارة الأمريكية في فايز سنة 1948 6 ديسمبر، وقرروا حل الحركة الإسلامية. هم بأنفسهم قرروا، وأوصل الأمر للنقراشي أنه يجب أن تضرب الحركة الإسلامية وتسمع دورها، ويعتقل رجالها، ويترك قائدها البنا لأنه روحها وبانيها، ولأنه قائدها ومرشدها، يترك خارج السجن ليغتال في أكبر شوارع القاهرة. وزج الشباب في السجون، وبعد هذا بشهرين في 12 شباط سنة 1949 كان البنا يقتل في أكبر شوارع القاهرة في شارع الملك نازلي في ميدان رمسيس، ويرسل فاروق ضابطا من ضباطه اسمه محمد وصفي ليجهز على البنا، لأنه تلقى مكالمة تليفونية من المستشفى أن إصابة البنا ليست قاتلة، وتغلق الغرفة على البنا، ويعلن بعد دقائق أن البنا قد فارق الحياة. وبعد قتل البنا باثني عشر يوما توقع معاهدة رودس التي بيعت فلسطين فيها إلى اليهود. قتل في 12 شباط سنة 1949، في 24 شباط سنة 1949 كانت معاهدة رودس توقف. وبقي الشباب المسلم في السجون. وبعد أن مضت الصفقة على فلسطين أخرج الشباب وأعيد لهم بعض ممتلكات وفتحت بعض دوره ودخلوا مرة أخرى أمام بريطانيا في حرب فدائية حيث كان الجندي البريطاني يمثل أكبر من وزير في داخل مصر ويتدخل الضباط في تغيير الوزراء وفرضهم. عاد الضابط البريطاني لا يدرو أن يشتري الرغيف من السوق لأنه يخشى أن يلقى حتفه بمجرد أن ينزل بقدميه على الأرض. ووقف تشرشل يصيح في مجلس العموم البريطاني اثر بعض العمليات مثل عملية السل الكبير وعملية ابو القطان وغيره. امريكا فكرت، نحن ان تركنا الامر سيذهب المسلمون الى الحرب. بريطانيا اضغط على الملك فاروق اضرب الحركة الاسلامية، لكنها تجد في شخصية الملك وفي النظام الملكي المتهلهل الضعيف اقل من مستوى ان يضرب الحركة الاسلامية. ومن هنا اشفعت امريكا وكانت قد وضعت في ذهنها ان تقيم انقلابا انقلاب 1955، لكن الاحداث التي داهمتها من خلال الشباب المسلم من خلال معارك القناة جعلتها تستعجل الامر واتصل بفيصل كافري بحفنة من الضباط واقيم الانقلاب الذي لم ينكر رؤساؤه انهم كانوا على صلة بامريكا، سواء رئيس مصر محمد نجيب او الضباط الذين شاركوا فيه في الثورة. مجلة المصور نشرت هذه الامور اننا كنا من بداية العام على صلة بامريكا، وذلك ليؤتى بحفنة من الضباط يلتف حولها الشعب وباسم الشعب وباسم الوطنية يضرب المسلمون وتضرب الحركة الإسلامية. وضربت الحركة الإسلامية وتقدمت إسرائيل سنة 1956، وضربت الحركة الإسلامية سنة 1966، وعلق سيد قطب على الأعواد هو وإخوانه. وبعدها بتسعة أشهر تقدمت إسرائيل واحتلت حتى القناة. والحركة الإسلامية ليس في مصر وليس في العالم العربي وليس في العالم الإسلامي فحسب، إنما هي في كل مكان تضرب لأنهم يخشون من أثرها لإعادة الإسلام إلى الحياة البشرية. قدموا الإسلام الشامل المتوازن، رضانا في الليل ورسانا في النهار، الشاب خاشعا في محرابه مكب على مكتبه منهمك في مختبره يلعب الرياضة، ثم تراه بعد قليل يعم الناس في الصلاة، وبعد قليل تراه جالسا او يقود الناس في الحياة الاجتماعية، وهي مبادرة كان الناس يعتبرونها متناقضة وقدمت للإسلام بصورة الشخصية المسلمة المتوازنة الشاملة. تصدت الحركة الإسلامية في كل مكان تصدت للهجمة الحضارية الغادرة التي كادت تعصف بالمنطق، وتخلص الفكر الإسلامي والمسلمين من الفهم التاريخي للإسلام. كان الفهم خلال المدة التي سلفت صورة مكرورة ومجزأة ومضخمة لنقاط الضعف للتاريخ الإسلامي ولأوضاع القرون السابقة وللتاريخ الذي كتبه المستشرقون بأيديهم، ولم يكونوا قادرين على منازلة الفكر الغربي. يعني كان الذين يكتبون عن الإسلام كأن الإسلام متهم في قفص الاتهام، مجرم في قفص يحتاج إلى من يدافع عنه. فإذا أطلق الغربيون لماذا تعددون الأزواج، يهب الذين يريدون أن يدافعوا عن الإسلام دين رب العالمين وكأنه متهم بين أيديهم، يقولون هو عمليا الزواج بواحدة هو المباح، لأن الله عز وجل يقول وإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة، ثم يأتون بالآية الأخرى ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء ولو حرصتم. فهو من ناحية فعلية وواقعية كأنه يقول لهم لا تتزوجوا إلا واحدة. وإذا جاءوا للطلاق وصارت الحملات الغربية أو المستغربين في المنطقة لماذا يبيح الإسلام الطلاق، يهب الذين يريدون أن ينافحوا عنه، ولكنهم بسذاجة تقتلوا صاحبها كالدب الذي أراد، الذي كان صاحبا لرجل ولكثرة وفائه كان ينش الذباب عن وجه صاحبه عندما ينام، فجاء الذبابة فطردها الدب مرة ثم مرة ثم مرة، فغضب عليها وجاء بحجر كبير وألقاه على الذبابة فكسر رأس صاحبه. وإذا قيل الأمور الغيبية، ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل، ألم يجعل كيدهم في تضليل وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل. وقال الغربيون كيف يمكن للطيور أن تهلك جيشا بكامله وتحمل حجارة، قالوا من الشر الذين يدافعون عنه، قالوا هو لعلها جراثيم الجدر والحصى. اقرأ تفاسيرهم في هذه القصة خلق سيدنا آدم كأن داروين شاهد على خلقه، أشاهدوا خلقهم، ما أشهدهم خلق السماوات والأرض ولا خلق أنفسهم. من يقرأ في تفاسيرهم خلق آدم عليه السلام يظن أنه مخلوق حسب نظرية داروين. هم يقولون هذا ويقولون هذا لا يتناقض مع نصوص القرآن. وعيسى ابن مريم عليه الصلاة والسلام كيف ولد من غير أم، كأنه سيدة مريم عليه السلام انقسم في رحمها انقساما ذاتيا، قال لعلها لهول المفاجأة لرؤية الملك صارت عندها تلقيح، وهذا ليس بعيدا، فهنالك بعض الكائنات تنقسم ذاتيا كأنه بكتيريا. الله عما جاء المسلمون الذين فهموا الإسلام والذين اعتدوا به، قالوا نحن قبل أن نرد على هذه التهم نريد أن نحاكم الفكر الغربي. من هؤلاء الناس الذين نتحاكم إليه؟ نحن نقبل شهادة رب العالمين فيه، قال الله عز وجل: إن سر الدواب عند الله الصم البكم الذين لا يعقلون إن سر الدواب عند الله الذين كفروا فهم لا يؤمنون. فنحن نرفض أن نتحاكم إلى إحنا، هذه جريمة اجتماعية لا يمكن أن تكتفى. فكنت لا الشرق مهزوما روحيا وعقليا كما قال الأستاذ سيد رحمه الله، روحيا وعقليا تحت ضغط الواقع الحاضر وأمام الهجوم الاستشراق المادي. وإذا بهم يجردون الحضارة الغربية الهالة المقدسة التي رسمت حول أوروبا، جردها الشباب المسلم وبينوا الحضارة الغربية، بينوها بزيفها وعوراتها ومعراتها. صار الإنسان يستحيي والله إن بعض الشباب عندما كانوا يدرسون الفكر الإسلامي وعن هذه الشخصيات التي طالما ربوهم عليها أنهم عمالقة وأنهم عظماء، نيتشا وهيجل وفرويد وداروين ومارك، صاروا يستحيون يقولون أننا ندرس لهؤلاء أو أننا في كلية تدرس عن هؤلاء، وما ولا يمكن أن تحدث هذه النقلة البعيدة لولا الحركة الإسلامية التي غرست العزة في أعماق أتباعها فجعلتهم يطرحون الفكر الإسلامي كما أنزله رب العالمين. ثم تحطيم فكرة الفصل بين الدين وبين العلم. أوروبا بعد أن هربت من الله عز وجل قالت لا يمكن، نفت الطابع الغيبي عن حياة الناس وعادت كل تفكير ديني، وظلت أن دين الله عز وجل هو هذا الدين الذي قدمته الكنيسة بشخصيات رجال الدين الذين غرقوا بالترف وغرقوا بالشهوات الذي كان يجري بحياة الملوك والأثرياء والمترفين في العالم الأوروبي. كانت تظنه في شخصيات رجال الدين الذين أعدموا جاليليو وبرونو وحاكموا كوبرنيكوس وأحرقوا 32,000 أحياء وأعدموا 300,000 لأنهم كانوا يطرحون الآراء العلمية التي تعتمد على تجارب بشرية وعلى آراء وعلى مختبرات حسية. ولذلك نقلت الفكرة إلى أبناء ديننا، وإذا بالحركة الإسلامية في كل مكان وليست اسما بعينه، في كل مكان كل من نادى بالدعوة إلى الله عز وجل على أساس الكتاب والسنة فهو من أبناء الحركة الإسلامية ورزق لها ويده في يدها. أقول الحركة الإسلامية قدمت الشباب المسلم، كانوا يظن الناس أنه يجب أن يكون الطبيب ساقطا ومدرس الجامعة فاجرا والمعلمة عالية والمهندس مرتشية والمدير منافقا مرائيا، يجب أن يكون رجل الدولة كذابا. فقدموا هذه النماذج، قدموا الشاب الذي يدرس الذرة ويدرس الطاقة النووية ويدرس الهندسة ويأتون بأرقى الشهادات الأرضية وهم مع ذلك يطلقون لحاهم ويتزكون بالدين الإسلامي ويحافظون على عباداتهم. ونفي في الفكر وقيل للناس هل أنتم مستمعون؟ قيل لهم هذا هو الإسلام، الإسلام لا يعرف الفصل بين الدين والدنيا، ولا يعرف الفصل بين السياسة والأرض، ولا السياسة والدين، ولا يعرف الشخصيات المنفصمة المتناقضة، إنما الدين هو دنيا وأخرى، وليس هنالك طريق للجنة إلا هذه الدنيا. أعاد فهم الإسلام من جديد، فهم المصطلحات. من الذي كان يعرف قبل أن تطرح الكتب الإسلامية في السوق وقبل أن تملأ الثغرة الهائلة من المكتبة الإسلامية؟ من الذي كان يعرف معنى الجاهلية؟ كنا عندما نسمع الجاهلية نظنها تتكلم عن أبي جهل وأبي لهب. من الذي كان يعرف معنى الطاغوت؟ العبادة، الربوبية، الألوهية، إلى غير ذلك. هذه المصطلحات القرآنية قدمها الفكر الإسلامي بصورتها التي يريدها حسب الفهم البشري رب العالمين. ولذلك بدأ الشباب المسلم يتعاملون من خلال القرآن مع الواقع. بدأوا يفهمون أن هذا الكتاب لم ينزل ليخاطب القوم الذين مضوا، إنما الأقوام التي مضت، إنما القرآن يخاطبهم هم، والصراع الذي يريده ودفع الناس بعضهم ببعض الذي يفرضه رب العالمين هو عليكم أنتم، يخاطبكم أنتم، استمعوا إليه كأنه يتنزل عليكم. ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الأرض. صاروا يفهمون الصراع بين الحق والباطل، صاروا يفهمون أن الطاغوت هو كل من لم يحكم بغير ما أنزل الله، بينما نقرأ في الكتب القديمة أن الطاغوت هو الكاهن والشيطان والساحر. لم يعد لهؤلاء، لم يعد للساحر ولا للكاهن وجود في حياتنا. أما عندما يقال إن كل من تجاوز حده من معبود أو غيره هو طاغوت، وأنكم عندما تتحاكمون إلى قانون غير قانون الله عز وجل إنما تتحاكمون إلى الطاغوت، عندها ينتفض الناس ويدركون ما هم فيه من البعد عن فهم هذا الدين وعن حقيقة شريعة سيد المرسلين صلى الله عليه وسلم. وقدم الإسلام بلغة العصر، والذين يعملون للإسلام الآن في كل مكان لا يمكنهم أن يستغنوا عن الظلال إذا أرادوا أن يفهموا الإسلام. ولا أظن أن هنالك مجموعة في الأرض تدعو إلى الله عز وجل إلا وكان للظلال فيها أثر بفضل رب العالمين. الآن الفكر الإسلامي الظلال الذي يترجم إلى الإنجليزية والفرنسية والتركية واليابانية لكل لغة من لغات الأرض، في كل مكان بدأ الناس يعودون إلى القرآن بعد أن قدم لهم هذا القرآن مرة أخرى بلغة يخاطب عقولهم ويهمس في آذانهم ويخاطب قلوبهم التي قال ما غطاها الركام من هذا الواقع الثقيل. ولو أردنا أن نتوسع في هذه النقطة ونقول إننا لو سحبنا كتب الحركة الإسلامية من المكتبة الإسلامية، ماذا يمكن أن يبقى في الحرج في المكتبة الإسلامية المعاصرة؟ ماذا يمكن كيف يمكن أن يفهم الإسلام؟ كيف يمكن للدين أن يفهم هذا الدين بدون هذه الكتب التي كتبها المودودي؟ بارك الله في عمرك وسيد قطب ومحمد قطب وسعيد حواء والسبان وغيرهم. أقول ماذا يبقى في المكتبة الإسلامية لولا الله عز وجل الذي ساق هؤلاء على قدر ليكتبوا بلغة أبناء هذا الجيل ليخاطبوا عقولهم وينقذوهم بإذن الله من الظلمات إلى النور. ولذلك بعد أن تحطمت أسطورة الفكر الغربي وبعد أن نزع الهالة من حول هذا الصنم الذي طالما عبده الشرقيون كثيرا، بدأ الشباب يحسون فعلا أنهم في فراغ لا بد أن يملأ، ولم يبقى أمامهم إلا هذا الدين الذي أنزله رب العالمين ليخاطب القلوب وينقذ النفوس. وكذلك هذا من آثار الحركة الإسلامية ثقافيا وفكريا، وأما آثارها السلوكية والأخلاقية والروحية فلقد تعرضنا كيف أنهم علموا الناس الجهاد، والحركات الجهادية في العالم الإسلامي كلها مدينة للحركة الإسلامية في كل مكان. ففي الجزائر عبد الحميد بن باديس هو أبو الحركة الجزائرية، وهو الذي بتلاميذه واستطاع بإذن الله عز وجل أن يقف قرنا وثلثا أمام فرنسا بخيلها ورجلها وأساطيلها وطائراتها وحرابها. في ليبيا السنوسية هي التي زعزعت أركان إيطاليا وأخرجتها ذليلة من داخل ليبيا. في السودان الحركة المهدية، وبريطانيا تعرف ماذا صنع بكوردون في داخل السودان على يد الشباب المسلم. وفي مصر حركة الإخوان المسلمين، وفي فلسطين كذلك سنة 48 ومن 51 إلى 54 كذلك. هذه النماذج التي قلنا من قبل أنها فتحت عيون العالم على صور حمزة ومصعب وعبد الرحمن بن عوف وعبيد بن الحارث، هذه الصور التي اختفت من التاريخ الإسلامي الحديث ثم عادت بشقوق هؤلاء الذين يتحركون باسم هذا الدين. وكذلك من آثارها أن كل مظاهر الحياة الإسلامية الآن من آثار الحركة الإسلامية. كل مظاهر الحركة الإسلامية، صدقوا يا إخوان وأنتم تعلمون أنه لا يمكنك قبل 10 سنوات في الكويت أن تجد بنتا متعلمة ترتدي اللباس الشرعي، خاصة الجامعة في سنواتها كلها. متى بدأت؟ بدأت ترى الجلباب الشرعي إلا بعد أن استطاعت أن تنفذ الحركة الإسلامية إلى القلوب والنفوس. في جامعة القاهرة بعد غياب الحركة الإسلامية، كنت واحد سنة 71 بالقاهرة، الجامعة القاهرة التي تعد 105,000 لم يكن فيها إلا بنتا واحدة تلبس اللباس الشرعي وهي ابنة شقيقة الأستاذ سيد قطب رحمه الله. من 105,000 الآن بعد أن رفعت فتاك الناشة قليلا في فترة بسيطة وعادوا يعضون أصابعهم عن رفع هذه الفترة، فعادوا يلحقون ويمحقون ويدبرون المؤامرات للمسلمين في كل مكان وخاصة في مصر. أقول بعد أن رفع فتاك الناشة قليلا يقول لي زرت جامعة القاهرة وجامعة الإسكندرية في بدعوة من اتحاد الطلبة، رأيت الأرض غير الأرض، أما الخيام فإنها كخيامهم وأرى نساء الحي غير نسائه، البنات المقبلات على الله عز وجل. يحدثني أحد الطلاب في جامعة القاهرة سنة رابعة طب، يقول لي في سنتنا وحدها 50 فتاة يغطين وجوههن بالإضافة إلى الجلباب الشرعي، بالإضافة إلى الجلباب بدون غطاء وجه الذي يعد الكثير في سنة واحدة. الشباب الذين يحتلون المقاعد، مقاعد الاتحادات في كل مكان الآن في الجامعات، من أين؟ وهو الشباب المسلم الذين تربوا في الحركة الإسلامية باختلاف أسمائه، وخاصة في هذه المنطقة الحركة الإسلامية الأم. في السودان 40 مقعد من 40 مقعد يحتلها أبناء الحركة الإسلامية. لماذا؟ لأن الشباب بعد أن سقطت الأقنعة عن الوجوه، بعد أن بان زيف الحضارة الغربية، بعد أن فشلت الأنظمة لإشباع الفطر وإقناع النفوس، عادوا يدركون بأعماقهم أنهم قد عاشوا مخدوعين طيلة هذه الفترة في كلية الهندسة، كليات الطب، الصيدلة، الكليات العلمية. تكاد تجد 100% في القاهرة وفي الإسكندرية 60 مقعدا من 60 مقعد في كلية الهندسة يحتلها الشباب الحركة الإسلامية. من شاب الحركة الإسلامية التي علمت الشاب أن يقف أمام رئيس الجمهورية يقول له نحن لا ندري ماذا تريدون منا، ماذا يريد إعلامكم من هذه البلد؟ أيريد أن يخرج إنسانا اشتراكيا أم شيوعيا أم لا ديني أم مسلما؟ نحن لا ندري ماذا يريد إعلامكم. قالوا اضرب مثال، ماذا تريد وضح؟ قال له اضرب لك مثالا واحدا، ان الشيخ محمد الغزالي كان يخطب في مسجد وكان يلتف حوله فئة من الشباب المسلم في مسجد عمرو بن العاص، بدأتم تضغطون عليه حتى خرج، وخرج المخلصون من هذه البلد ولم يبق الا المنافقون حول حضرة سيادتك. فانتفض الرئيس وارتج على التلفاز امام العالم كله، قال له قف مكانك تفكر جندي، قف مكانك. قال انا واقف مكاني يا فندم. وهذا الطالب اين ترد؟ هؤلاء الطلاب الذين قالوا قبل فترة يلثمون اقدام الانجليز بافواههم ويمسحون احذيتهم بالسنتهم، كيف تربى هذا الجيل؟ الجيل الذي احست به بريطانيا، الذي كانت تتسلى برقصهم وبعوائهم وبمباحهم ليقضوا اوقاتهم عليهم تسلية ومتعة، عادوا يهزون الشرق والغرب من جذوره. الله، كنا والله يا اخوان ونحن صغار نسمع من ابائنا يفتخرون انهم رأوا اليوم قائد محفر الشرطة، أنه اليوم سلموا على شرطي الذي بشريطة وبشريطين، اليوم تقول ابن الحركة الإسلامية مرة رئيس الوزراء، مرة الملك، مرة رئيس الجمهورية، فيقول مالي ولهم، مالي ولهم، إني بفضل الله أفضل من هؤلاء إن كنت أقرب إلى الله منه. أين تتربى هذه النفوس والله؟ أين تتربى؟ أليس أستاذها الأستاذ سيد قطب الذي يعرض عليه من خلف الفضال وزارة المعارف بالخمسينات ومديرية المطبوعات والنشر ورئاسة الاتحاد الاشتراكي بالستينات، وكان يردد كلمته: إن إصبع السبابة التي تشهد لله بالوحدانية في الصلاة لترفض أن تكتب حرفا واحدا تقر به حكم طاغية. أين هؤلاء؟ عاشوا بين جنبينا. يحدثني حميدة قطب أخت للأستاذ سيد قطب، قالت في يوم 28 آب سنة 1966، يعني قبل تنفيذ الإعدام بيوم واحد، هو صدر حكم الإعدام في 22 آب سنة 1966، ومكث الحكم لم ينقض أسبوع واحد ونفذ في يوم الاثنين 29 آب 66. جاء إليها طاغية السجن الحربي حمد البسون وأطلعها على كتاب موقع من رئيس الجمهورية ينفذ حكم الإعدام للسيد قطب ومحمد يوسف قواج وعبد الرحمن اسماعيل عبد الفتاح اسماعيل، ويخفف حكم الإعدام على الأربعة التالية أسماء. هذا بعد أن دفن في رمال الحرب 283 شابا ماتوا تحت التعذيب وكتب عنهم هاربون من السجن، من أرقى التخصصات الإنسانية والبشرية، بهم الطبيب والمهندس وأستاذ الجامعة والمتخصص في الذرة والطاقة النووية وغيره. وقال له: عندنا فرصة وحيدة لإنقاذ الأستاذ، أن يعتذر ويخفف عنه ويخرج من السجن بعد 6 أشهر. تذهبي إليه، وكانت محكومة 10 سنوات أخته، وكان هو حكم بالإعدام. قالت: ذهبت إليه، هذا الكلام من فمها لأذني، فجلست بجانبه وقلت: سلط عليه أخته لأن العواطف لا تستطيع مقاومة الرحم. قالت له: يقولون إذا اعتذرت فإنهم سيخففون حكم الإعدام. فرد عليها وهو يربط على كتفها، قال لها: والله لو عملت مع غير رب العالمين لاعتذرت، ولكن كيف اعتذر عن العمل مع رب العالمين؟ كيف اعتذر عن العمل مع رب العالمين؟ واطمئني يا حميد يا حميدة، ان كان الاجل قد انتهى فسينفذ حكم الاعدام، وان لم يكن قد انتهى فإنهم لم يستطيعوا تنفيذه، ولن يغني الاعتذار شيئا بزيادة العمر أو نقصانه. هذا القرآن يستطيع إذن أن يقدم نماذج. الثورة التي هزت أركان علي بوسو، الذي يمشي القطار في ممتلكاته 9 ساعات متواصلة، بوت الذي يدعمه الشرق والغرب، الشباب المسلم استطاع أن يسل الحياة حتى نقل بوت من منصة الحكم إلى السجن ليحكم عليه بالإعدام. الثورة الشعبية التي هزت العالم في إيران، ظهر العكس، شعوب ظنوها ماتت، انتهت، تعود تنادي بالإسلام مهما كان اسمه. عادوا، قلبت مخططات المنطقة، مخططات العالم كله، أعاد حطمت الموازين التي استعملها العالم من اجل ان يعبدوا الشرق والغرب. اكتفى الاسلام انه يمكن ان ينتصر بدون قوة، القوة التي وضعوها محل رب العالمين قوة امريكا والمخابرات الامريكية، وبدون المخابرات والدولة الشيوعية. هذا بالفعل يحسون سواء في المنطقة، يحسون ان الشعوب مهما كانت مثبوتة بالحديد والنار انها يمكن ان تستقط يوما من الايام. كانوا نائمين الارض مساحلة تحتهم، واذا ببركان ينفجر فيحرقهم جميعا. تقف امامه امريكا وروسيا مذهولة لا يستطيعون التدخل، يناديهم الذي عبدهم 37 عاما متواصلة الشاه انقذوني، قالوا والله لا نستطيع لان ما لا نعرف شعب كامل، شعوب كاملة هي تعرف امريكا انها تستطيع ان تغير الحكم من خلال حفنة من العسكريين. اما ان رجل عجوز متصوف يهز يحرك 35 مليون، هذا ما حدث في امريكا وما عرفه. وعادت بالفعل عاد المجمع القانوني العالمي ينادي انفلتت ايران من ايديكم فلا تنسوا الشرق الذي يتغلغل الاسلام في جامعاته وفي ثانوياته. اسحقوه قبل ان يشتد عزره، اقتلوه قبل ان يصلب عوده، لانهم يدركون كما قال ابن غوريون وغيره، نحن والله لا نخشى الملكيات في المنطقة، ولا نخشى الاشتراكيات، ولا نخشى الديمقراطيات، ولا نخشى الجمهوريات، انما نخشى الاسلام. هذا المارد الذي نام طويلا وبدأ يتململ في المنطقة، ويدركون تماما كما يقول شمعون بيرن انه لا يمكن للسلام ان يستقر في المنطقة ما دام الاسلام شاهرا سيفه. ويقول لهم للاسرائيليين شمعون بيرن انه سيمضي وقت غير قليل حتى يغمد الاسلام سيفه ويعود الى موقفه الانساني الذي وقفته الديانات السابقة اليهودية والمسيحية. يدركون هذا تماما. ولذلك عندما وقف بيجن يعرض عليهم يقول لهم سينا مقابل السلام الذي حلمتم به فترة طويلة، خرج له احد اعضاء الكنيسة يقول له انت مجنون، انت تموت والسادات يموت، واذا جاء بعد السادات اتباعه سعد زغلول وغيرهم والنحاس والفوضيون وغيرهم، المهم نحن يمكن ان نتفاهم معهم، لكن ان جاء المتوحشون المتعصبون المسلمون الذين ربهم حسن البنا، ماذا يمكن ان يبقى لوثيقتك هذه التي تعرضها علينا الان؟ يدركون تماما. ولذلك هم متنبهون للمنطقة تماما، مسلط الاضواء على كل من يرفع بنانه يشير بلا اله الا الله. وقسم لهم ريتشارد ميتشل تقريره الاخير الذي نشرته مجلة الدعوة، وقال لهم لن يقف امام السلام بالمنطقة الا الحركات الاسلامية وعلى رأسها جماعة الاخوان المسلمين. ومن هنا ارى ان لا يكتفى بالضرب الجزئي الذي قام به ممدوح سالم في ضرب جماعة التكفير والهجرة ضمن تنفيذ جزء من هذا المخطط، انما تضرب القيادات والموجهون للعالم الاسلامي، ولا تضرب كل الحركة لانها ادت الى تعاطف الشباب والجيل معهم بعد تجربتنا سنة 54 بعد ضربها نهائيا. ولذلك زيدوا الخلافات الفكرية، عمقوا الخلافات المذهبية، انتبهوا الى اللباس الشرعي والزي الشرعي وغير ذلك، انتبهوا الى الشباب الذين يعملون في اوروبا وامريكا، اخلقوا قيادات اشغلوهم بغير المسلمين ونحن نفسدهم مرة اخرى، كذلك اشغلوهم باخراج النشرات والكتب. واخيرا يقول لرئيس المخابرات الامريكية ان وافقتم على هذا فاشيروا علينا حتى نقوم بدورنا. كنا يا اخوان يوم ان يريد الواحد منا ان يتزوج زوجة متعلمة واصل ثالث اعدادي ولا ثاني اعدادي، كنا نبحث في المنطقة بنجهر فلا نجد فتاة تلبس المنديل، واذا وجدنا فتاة تلبس المنديل تغطي نصف شعرها نقول هذه من كبار الاولياء فعطوا عليها بالنواجذ. نعم الله الحمد لله. الان الكتاب الشرعي اصبح طابعا عاما للمجتمع، اللحية لا يمكن ان تجد في المجتمع لحية ابدا، فضلا عن ان تجد شابا جامعيا يحمل الدكتوراه ملتحيا. هذه من اكبر الكبائر. انا انبئكم باكبر الكبائر عند الغربيين، اللحية عند المتعلم. هذا الطابع الاسلامي، صدقوا ما عرفت معنى العقيقة الا بعد ان دخلت كلية الشريعة ودرست سنة او سنتين. العقيقة التي كل واحد منكم يعرف معناها انها الذبيحة للمولود. لماذا؟ لان كل شاب مسلم يتزوج يأتيه ولد يذبح ذبيحتين او ذبيحة ويدعو جيرانه ويقول هذه عقيقة ابني، ما عقيقة ابني؟ هذه ذبيحة، كل مولود مرهون بعقيقته. وهكذا التيار الاسلامي الان الذي هو الحمد لله اقوى تيار في الجامعات كلها رغم كل ادوات المحاربة. الجامعات تبنى غالبا باموال امريكا، ينفقون اموالهم ليصدوا عن سبيل الله فسينفقونها ثم تكون عليهم حسرة ثم يغلبون، والذين كفروا الى جهنم يحشرون. الان المواد التي تطرح، المواد الإسلامية التي تطرح، لا نجد لها أساتذة في الجامعات لكثرة إقبال الطلاب في كل فصل. في الجامعة الأردنية يطرح مادتان، مادة نظام الإسلام ومادة الثقافة الإسلامية، 1500 طالب في كل فصل دراسي يسجلون في هاتين المادتين مع أنها ليست مفروضة عليهم. الآن أكثر تخصص فرعي عندنا في كلية الجامعة الأردنية في كلية الشريعة، لأن هذا نظام الساعات المعتمدة الأمريكي يبيح للطالب أنه يجمع بين كليتين تخصص فرعي وتخصص فرعي. ولذلك وضع المستقبل لهذا الدين، وأنا أبشركم والرسول صلى الله عليه وسلم يبشركم بعد انهيار الحضارة الغربية ولأمر ما وبقدر من رب العالمين جاء الخطان في وقت واحد، خط انهيار الحضارة الغربية وخط البعث الإسلامي في المنطقة. انهيار الحضارة الغربية في جميع أجزائها وأركانها، انهيار الإنسان الغربي والأسرة الغربية والتمزق والضياع الذي اصبح المجتمع الغربي اصبح موزعا بين النوادي الليلية مع المرأة وحانات الخمر ودور الافيون والهروين والمرجوانة والالازي والمقابر للمنتحرين والمستشفيات العقلية للمرضى النفسيين وللمجانين. أرقى بلد في العالم السويس من ناحية دخل الفرد والتأمينات الاجتماعية وسائل الراحة، 30% من أهل السويس يترددون على المستشفيات النفسية. خط انهيار الحضارة الغربية، الانتحار الذي أصبح يهدد العالم الغربي، الأمراض الجنسية والسيلان وغيرها، 90% من دوائر الإحصاء الغربية، دائرة المعارف البريطانية تقول 90% من الشباب الامريكي مصاب بالزهري و60% منهم مصاب بالسيلان. هذا قبل 30 سنة يكتبه دوائر المعارف. والامور الان تفاقمت الان. يعني احصائية في جامعة لوس انجلوس في العام الماضي ليس للزنا للشذوذ الجنسي 84% من شباب الجامعة عندهم شذوذ جنسي. في كل ناحية من نواحي الحياة. جاكوب مارينو يكتب 3 مجلدات. فيلسوف أوروبا تقريبا في هذا القرن أو من أبرز الفلاسفة. 3 مجلدات عن الانتحار وأسبابها ووسائل منعها وطرق تجافيها والبعد عنها وما إلى ذلك. 3 مجلدات وأخيرا انتحر. ولذلك جاء خط الانهيار الحضارة الغربية مع البعث الإسلامي. يقول لكم رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله زوى أي جمع وضم لي الأرض، فرأيت مشارقها ومغاربها، وإن أمتي سيبلغ ملكها ما زوالي منها. رواه مسلم. ليبلغن هذا الأمر ما بلغ الليل والنهار، ولا يترك الله بيت مدر حجر يعني ولا وبر شعر إلا أدخله الله هذا الدين بعز عزيز أو بذل ذليل، عزا يعز الله به دين الإسلام وذلا يذل به الكفر. رواه أحمد، رواه الحاكم، وقال حسن صحيح، وهو على شرط الشيخين ووافقه عليه الذهبي. وعن أبي قبيل قال: كنا عند عبد الله بن عمرو بن العاص وسئل أي المدينتين تفتح أولا، القسطنطينية أو رومية؟ فدعا عبد الله بصندوق له حلق فقال فأخرج منه كتابا قال. فقال عبد الله: بينما نحن حول رسول الله صلى الله عليه وسلم نكتب، إذ سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم: أي المدينتين تفتح أولا، قسطنطينية أم رومية؟ روما يعني في معجم البلدان. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: مدينة هرقل تفتح أولا، يعني القسطنطينية. رواه أحمد وصححه الحاكم ووافقه الذهبي عليه. وستفتح روما إن شاء الله. ولم يبقى بيت من مدر ولا وبر إلا ويدخله الله هذا الدين. لكن الإسلام لن يعود إلى البشرية مرة أخرى إلا أن ترى البشرية واقعا للإسلام مجتمعا يطبق دين الله، القائمون عليه، أمناء على شريعته، قد خاضوا المعركة في سبيل هذا الدين وضحوا بالغالي والنفيس وتجردوا من أنفسهم ومن حظوظ ذواتهم، عندها يدخل الناس في دين الله أفواجا. ويومئذ يفرح المؤمنون بنصر الله، ينصر من يشاء، وهو العزيز الرحيم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وجزاكم الله عنا وعن المسلمين خيرا من حضر ومن حضر لهذه المحاضرة. وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. جزا الله الدكتور عبد الله عزام على هذه المحاضرة الطيبة. وإن كان هناك سؤال يكتب في ورقة ويسلم للأخوة الواقفين حتى يجيب عليها الأخ الدكتور. وألخص لكم المحاضرة بصورة سريعة. بدأ الدكتور بعرض 6 حقائق للذين يخططون لهذا الدين وإلى المسلمين كذلك، وثم استعرض بصورة سريعة التاريخ في القرن 19 و18 وبداية هذا القرن، ثم بين في هذا التاريخ كيف أن المخططون لهدم هذا الدين تناولوا كل جوانبه، ثم بين كيف ولدت الحركة الإسلامية وغيرت كل هذه المظاهر، وثم بين تأثير الحركة الإسلامية ثقافيا وسلوكيا وأخلاقيا وروحيا. ثم بشر في الأخير في أحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم أن كل دلائل على هذا الطريق تشير أن المستقبل لهذا الدين إن شاء الله. والآن مع الأسئلة. ما هي عملية التل الكبير؟ بسم الله الرحمن الرحيم. عملية التل الكبير عملية فدائية قام بها شباب جامعة القاهرة، اشترك فيها شاب من كلية الآداب اسمه عمر شاهين، واحد من كلية الهندسة اسمه أحمد منسي، ورفضوا قطارا يحمل الجنود الإنجليز، ونسفوا وضعوا عبوة تحت الجسر الذي يمر عليه القطار، ومن العادي أنه يسبق القطار كاشفة الغام او عربة صغيرة بحيث اذا كان هنالك الغام تنفجر فيها. فانفجرت السكة عند مكان معين، كان الشباب يعدون لصيد اكبر ان يجبروا القطار يقف عند هذا، ويجبر الانجليز يأتون ويكشفون المنطقة ويتجمع الانجليز، فجاء القطار وقف وجاءوا يكشفون كيف القطار سيتجاوز هذه، وكانوا قد أعدوا لغما آخر. فعندما تجمع الجنود الإنجليز والقطار وغيرهم وصلوا الأساك الكهربائية، وطارت الجثث الإنجليزية بالدم الأزرق النبيل طار في الجو. وبعدها وقف، يعني قامت الدبابات البريطانية وأرادت أن تدخل البلدة، وكانت هنالك تعليمات للشباب أن يضربوا ويهربوا لأنهم لا يستطيعون أن يقفوا أمام الإنجليز، فهم أرادوا أن يدافعوا عن أهل القرية فضربتهم الدبابة الإنجليزية. عمر شاهين سنة ثانية آداب صار في جنازته ثلث مليون من القاهرة، ولا زالت صورة الرئيس عبد الناصر ومحمد نجيب وغيره في صورة تأبينهم موجود في كتاب اسمه المقاومة السرية من سنة 51 لل 54 في قناة السويس في آخر صفحة أو قبلها. هل كانت جماعة الإخوان المسلمين هي الحركة الإسلامية الوحيدة في المنطقة؟ لا، هي الحركة الأم، وكل الحركات التي جاءت بعدها استفادت منها وتأثرت بها. وكانت ثمارا طبيعية لها. مهما تعددت الاساليب كل لو كانت حركة الإخوان المسلمين الحركة الإسلامية الواحدة لكانت هي جماعة المسلمين، لكن الإخوان المسلمين جماعة من المسلمين، وإنما هي الرائدة في ميدان الدعوة إلى الله عز وجل. ما الفرق بين لفظ حزب ولفظ جماعة؟ إذا كان الحزب بالمفهوم الاصطلاحي الحديث فهو لا يقبل حقا من غير أبناء الحزب، ولا يطيع إلا المسؤولين في الحزب مهما كانت فتاواهم ومهما كان كلامهم. أما إذا كان الحزب يسير على الكتاب والسنة فهو يقبل الحق من أي جهة.